بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، لهذا كان طرح هذا الموضوع وأخذه من خلال منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى أمرا مهما لكل مسلم، وخاصة طلاب العلم الذين يجب أن يقوموا بدورهم في توعية الناس وتعليمهم المنهاج الحق. ثانيا، من فقرات هذه المقدمة أن هذا الموضوع ألف فيه كتب كثيرة تعرفونها، فعلق ابن منده وابن أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو يعلى الحرة والمروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة لغيرهم، ألفوا كتبا باسم الإيمان، سموها باسم الإيمان. وإنما أشرت إلى كتاب المروزي باسم تعظيم قدر الصلاة لأن البعض قد يظنهم في هذا الباب، في باب تعظيم قدر الصلاة، والمؤلف تكلم فيه عن هذه المسألة، لكنه بناها على مسائل الإيمان. فيشك لمثل هذا الكتاب لو سماه صاحبه كتاب الإيمان. المهم أنه ألف في ذلك ابن مندى وأبو عبيد وغيرهم، وسموا كتبه كتب الإيمان. ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابيه الإيمان، وقد يسمى الإيمان الكبير، والإيمان الأوسط، وقد يسميه بعض الإيمان الصغير. وهذان الكتابان مطبوعان في مجلد واحد ضمن مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذين ألفوا في باب الإيمان كان منهاجهم على طريقتين. الطريقة الأولى طريقة من يفرد الأحاديث والروايات والطرق ويجمعها، مثل ما فعل ابن منبه، وكذلك ابن أبي شيبة. فهؤلاء يغلب عليهم في منهج التأليف أنهم يجمعون الروايات، ولا شك أن جمع الروايات مهم في كل باب من أبواب العلم، وبالأخص باب الإيمان، حتى يكون القارئ للكتاب وطالب العلم على معرفة بجميع الروايات الواردة في هذه المسألة الإيمانية نفيا أو إثباتا. وقسم آخر أورد الأدلة من الكتاب والسنة، لكنه أتبع ذلك بذكر المناقشات والإشارة إلى أقوال الفرق والخلاف بين الطوائف، ثم ناقش ذلك على منهاج السلف رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء مثلا أبو هريرة في كتابه الإيمان، فإن هذا الكتاب الذي هو رسالة صغيرة يشتمل من أوله إلى آخره على مناقشات وإيراد لأقوال أو اعتراضات أو مقالات لطوائف أو شبه، ثم يناقشها على منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابيه هذين عن الإيمان. وقد اخترنا كتاب ابن تيمية لنقف عنده في هذه الدروس بأمور على رأسها أنه من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الإمام المحقق. ومن المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان قد جاء في عصر متأخر تقريبا بعد استكمال الطوائف تقريبا لمقالاتها وأقوالها وشبهها وأدلتها، حتى المذاهب المتأخرة نسبيا كمذهب الأشعرية والماتريدية كان في ذلك الوقت قد استقر وألفت فيه عشرات بل مئات الكتب التي تدعو إليه وتوضح هذا المذهب من خلال العلماء الذين تبنوه ومن خلال الكتب التي ألفت فيه. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول بعض العلماء ليحدث ويجدد مسار منهاج السلف رحمه الله تعالى بعد أن كاد أن يندرس في تلك المذاهب الكلامية، حيث شاع لدى كثيرا من الناس قبيل الزمن أن منهاج الأشاعرة أو الماتريدية هو الذي يمثل مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه الإشاعة لا تزال سارية إلى اليوم في بعض بلاد الإسلام ولدى بعض الناس. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد هيئه الله سبحانه وتعالى لذلك أرجع المسار وحدده، ولم يكن وحيدا في ذلك، ولم تكن الأمة الإسلامية خالية من العلماء، علماء السلف رحمهم الله تعالى، لا في عهد ابن تيمية ولا قبله ولا بعده. لكن شيخ الإسلام تميز بأنه قام في ذلك بقوة وألف الكتب في ذلك، وصارت رسائله وكتبه تتناقل في مشارق الأرض ومغاربها، وهو لم يأتي بجديد من عنده، لكنه رحمه الله تعالى بين ووضح وشرح ورد على أهل الأهواء وناقشهم في مقالاتهم وفي شبههم. فلما كان رحمه الله تعالى متمكنا في فهم الكتاب والسنة وفي فهم أقوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، بل وفي فهم مقالات الطوائف، إلى حد أنه رحمه الله تعالى قال في إحدى المناسبات وهو يناقش بعض الطوائف: ما من صاحب مذهب إلا وأنا أعلم بمذهبه منه. وهذا صحيح، فإن كثيرا من أتباع المذاهب يأخذونها أحيانا على ظاهره، ولهذا إذا جئت إلى بعض أهل البدع لتناقشه في مذهبه هو أحيانا لا يدرك مذهبه، وإذا ما أوقفته على الدليل وكان ممن يتعصب لمذهبه فإنه يقول لك أنا لا أدري، لكن لا بد أن أسأل الشيخ الفلاني أو أرجع إلى الكتاب الفلاني، لا بد في مذهبنا من جواب لهذه المسألة. وهذا دليل على أنه لم يعرف مذهبه. وهذا كثير. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمع بين الخبرتين، الخبرة بالكتاب والسنة ومذهب السلف الصالح رحمه الله تعالى، والخبرة بمقالات الأعداء، فصار رحمه الله تعالى موفقا في ردوده ومناقشاته، لأنه عرف مداخل الفرق ومواطن نقض أصولها، وعرف أيضا أنواع تناقضاتها. فجاءت كتاباته ومؤلفاته في الرد على أهل البدع وفي بيان رموز الحق للسلف الصالح رحمه الله تعالى، جاءت قوية ومقاعدة. لهذا اخترنا كتابه الإيمان أو الإيمان الكبير لنقف عند بعض مسائله في هذه الدروس. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يجعل هذه الدروس خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيذني وإياكم فيها من فتنة القول ومن فتنة العمل. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثيب من يقوم على مكتب الدعوة في الدمام على حرصهم في إقامة مثل هذه الدروس العلمية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمهم ولا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. وأقول بالنسبة لكتاب الإيمان ابن تيمية، هذا الكتاب طبع طبعات عديدة، طبع طبعة قديمة جدا في مصر، وطبع أيضا طبعة قديمة جدا في الهند، وطبع بعد ذلك ضمن مجموع مجلدات فتاوى شيخ الإسلام التي جمعها ابن قاسم وابنه رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى ووفقه. وطبع أيضا في المكتب الإسلامي، وعليه تخريجات بالنسبة للأحاديث للشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، وفقه الله سبحانه وتعالى. وتبعث مجموع الفتاوى جيدة، وأجلب منه طبعة المكتب الإسلامي. ونظرا لأن هذه الطبعة أجلب وعليها تعليقات وتخريجات الشيخ الألباني، فإننا سنعتمد هذه الدروس. لهذا فعند الإشارة، عندما أشير على الصفحات في درس اليوم أو في الدروس القادمة، ستكون إن شاء الله تعالى على طبعة المكتب، على طبعة المكتب الإسلامي. ونحن بالنسبة لدراسة الكتاب، والكتاب كما تعلمون جميعا كتاب كبير جدا، في دراستنا لهذا الكتاب إن شاء الله تعالى سنقف وقفات على بعض المسائل والقواعد التي يريدها شيخ الإسلام مناقشاته، لأننا لو أخذنا نقرأ الكتاب قراءة متتالية فأظن أن هذا سيستغرق بالنسبة لنا لا أقول أشهر بل ربما أكثر من ذلك. فلأن الدروس محدودة، فنحن إن شاء الله تعالى في كل درس سنكت وقفات حول بعض المسائل والفضائل، وأنصح الإخوة طلاب العلم أن يبدأوا من اليوم بقراءة الكتاب، وأن يضع التعليقات أو الأسئلة أو الاستفسارات على حواشي الكتاب ليسأل عنها، لأن من المهم بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يدرس هذه المسألة التي معنا أن يقرأ هذا الكتاب بشكل ثابت. وأنا لا أريد أن أحرج الإخوة الحاضرين فأقول من قرأه منكم كاملا من أوله إلى آخره، لكنني أقول إن الغالب على إخواننا من طلاب العلم أنهم يقرؤون متفا من الكتب، لكن مثل هذا الكتاب يحتاج إلى قراءة متكاملة، خاصة لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يؤلفه تأليفا دراسيا بشيخ يفعل فيه كما يفعل في المؤلفات الدراسية، وإنما شيخ الإسلام ألفه لطلاب العلم كبار. والكتاب كثيرا ما يحمل استطرادات يمينا وشمالا من خلال مناقشاته، فنحن إن شاء الله سنقف مع أصول الكتاب، وتلك الاستطرادات نشير إليها في أثناء الدراسة أو المناقشة، لكن أنصح الإخواني من اليوم أن يبدأوا بقراءة الكتاب. وأسأل الله تبارك وتعالى من جميع التوفيق. شيخ الإسلام يبتدئ كتابه والكتاب هو الصفحة الأولى بالنسبة لطبعة الكتاب الإسلامي المكتب الإسلامي، وهذا بعد مقدمة الناشر. يفتتح بخطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره إلى آخره، ثم يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيه الدين كله، وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام ونظامه واضطرابه، وقد صنفت في ذلك مجلدات، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. وهذه إشارة من شيخ الإسلام إلى أمرين: أحدهما أن هذه مسألة مهمة صنفت فيها مجلدات، وفعلا كتاب الإمام ابن منذر في مجلدات، في مجلدين أو ثلاثة. وكذلك أيضا النزاع في هذه المسألة نشأ منذ ظهرة الخوارج، وفي فرق بين الكلام في هذا الموضوع وبين النزاع. الكلام في هذا الموضوع جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجبريل كما في الحديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فسأله عن الإيمان ما هو، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أيضا، بل أحيانا يأتي بصيغة السؤال فيسأل لفت عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله؟ بصيغة السؤال. أما في كتاب الله تبارك وتعالى فهو كثير: الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما المؤمنون، في أكثر من آية إنما المؤمنون الذين، ثم يذكر صفاته. لكن شيخ الإسلام هنا يشير إلى النزاع الذي وقع في باب الإيمان، فقال إن هذا النزاع وقع منذ ظهرة الخوارج، والخوارج خرجوا في آخر عهد الصحابة في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما خرجوا خرجوا بمقالة في باب الإيمان، ما عمدتها؟ عمدتها أن يرتكب الكبير كافر، أي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب سواء كانت هذه الكبيرة مكفرة أو ليست مكفرة فصاحبها كافر. ولم يكتف الخوارج بهذا، بل قالوا ترتب عليه أي على الحكم على كفره أحكام الكفار بالنسبة لهؤلاء، فقال يكون حلال الدم والمال. ثم بعد ذلك أيضا حكموا عليه بأنه يوم القيامة إذا مات ولم يتب من كبيرته فهو خالد مخلد في نار جهنم. أقول لم يكتفي بهذا نظريا، وإنما انتقلوا إلى الموقف العملي، فبدأوا ينحازون إلى بعضهم وسموا أنفسهم جماعة المسلمين وكفروا من لم يدخل في جماعة، وبدأوا القتال. وتعلمون أن سياسة علي رضي الله عنه وأرضاه معه هي أنه لم يقاتلهم إلا بعد أن قتل، وقد أقام عليهم قبل ذلك الحجة فناقشهم هو رضي الله عنه كما تقول بعض الروايات، وناقشهم أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في روايات أخرى عند الحاكم في المستدرك وغيره، فإنه ذهب رضي الله عنه وأرضاه إليهم وناقشهم مناقشة علمية قوية ذكر فيها شبههم في ذلك الوقت ورد عليها حتى رجع كثير منهم، لكن لم تزل فيهم بقية، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا القول وهذه المقالة نشأت في زمن الصحابة، ثم لم ينبث أن قابلتها مقالة أخرى على الضد منها وهي مقالة المرجئة الذين أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان وأخروه، على القول الراجح في تعريف الإرجاء. فقالوا إن المؤمن الذي يصدق بقلبه هو كامل الإيمان، فصارت الطائفتان على طرفي نفير في هذه المقالة ومنهج أهل السنة والجماعة في زمن الصحابة وبعد زمن الصحابة واحد، هو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. يستمر الخلاف والنزاع في ذلك في زمن التابعين وتابعين، حتى نشأت مقالات الجهمية في باب الصفات ومقالات القدرية في باب القدر من المعتزلة وغيره، ونشأت مذاهب الكلابية والأشعرية وغيرها، فتضمنت هذه الطوائف بعض هذه المقالات. فمثلا اشتهر عن الجهمية أنهم يقولون بإنكار جميع الصفات على الله سبحانه، هذا هو التجهم، إنكار جميع الصفات على الله سبحانه وتعالى. وفي باب القدر القول بأن العبد مجهول، لكنه أضاف إلى بدعته فيما يتعلق بالإيمان أيضا بدعة أخرى، فقال بقيل المرجئة أو بقيل غلاة الرجئة. فتكامل هذا المذهب نعوذ بالله في الضلالة. يسميه ابن القيم رحمه الله تعالى بالجينات الثلاث، ضلالة الجينات الثلاث. الجين الأولى جين التجهم وهو نفي الصفات وتعطيل الله تبارك وتعالى عن كماله، هذه الضلالة الأولى. ضلالة الجين الثانية جين الجبر وزعمه أن العبد مجبور وأنه لا إرادة له وأنه كالريشة أو الورقة في مهب الريش، فصار من غالية الجبرية في باب القضاء والقدر. وقال إن الله له أن يفعل في عباده ما يشاء، يجبرهم ويعذبهم. ثم أضاف إليها الضلالة الثالثة وهي ضلالة جين الإرجاء، فقال بمقالة المرجئة بل بمقالة غلاتهم وينسب إليهم الغلو، وذلك حينما قال إن الإيمان هو مجرد المعرفة القلبية. لاحظوا كيف كانت هذه الضلالات الثلاث عنده كلها تدور في إنكار الله. تعطيل الله عن صفاته معناها أن الله ليس بعليم ولا سميع ولا بصير. لاحظوا كيف يعبد الإنسان هذا الرب المعطل عن هذا الكمال، لا يعلم ولا يبصر ولا يسمع، إذن يفعل ما تشاء. إذا أنت أيها العبد لست ملزما بعبادته لأنه لا يعلم عنه ولا يسمع ولا يبصر، فكيف يحاسب؟ هذا الشجين التجاهل. ثم بعد ذلك هجين الجبر، الإنسان مجنون. إذا صاحب الفاحشة هي مجبورا عليها لا ينبغي، وعليه فإن الإنسان يمشي على حسب طبيعته، إن كانت طبيعته الخير مشى عليها وإن كانت طبيعته الشر مشى عليها. إن غلبته نوازعه عن الكفر والقتل ظلما وانتهاك الأعراض والأموال وغير ذلك فليسر على طبيعته فإنه مجبور. ثم أضاف إليها الباقعة الثالثة وهي أن أصل من الإيمان لا يقتضي من الإنسان عمل، وإنما الإيمان هو مجرد المعرفة الإرجاء. فإذا اجتمعت هذه الضلالات في شخص فقد تكاملت فيه أنواع الضلالات الكبرى، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أي جاء المعتزلة، لاحظوا لنا أن الجهمية مع تجهمهم في باب الصفات إلا أنهم تبنوا مذهب المرجئة بل غلاة المرجئة. جاء مثلا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة في باب الصفات هم تلامذة للجهمية فهم من النفاة، وإن كانوا يثبتون الأسماء لله مع نفي جميع الصفات إلا أن إثباتهم للأسماء لا ينفعهم لأنهم يثبتونه من غير دلالة على الصفات، لكنهم في باب القدر صاروا على الضد من الجبرية. الجبرية يقولون بالجبر وهم يقولون بحرية الاختيار، قال يقولون العبد هو الذي يخلق فعله. انظروا إلى المقالات. وفي باب الإيمان أيضا صاروا على الضد من المقالات، صاروا على الضد مما قالت الجهمية، فتبنوا مذهب الخوارج أو قريب من مذهب الخوارج في هذا الباب بعد الإيمان. فقال مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، لكنه في الدنيا لا يدخل في الكفر بل يبقى في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة رأيه ومذهبه هو مذهب الخوارج تماما، وهو أنه مخلد في نار جهنم إذا لم يتوب. فانظروا إلى المقالات، كيف أن الجهمية نفاق الصفات، المعتزلة هم نفاق الصفات، لكن لما جاءت مسألة القدر اختلف، لما جاءت مسألة الإيمان اختلفوا، فصارت الجهمية في صف المرجعة، وصارت المعتزلة في صف الوعيدية من الخوارج ومن غيرها. ثم بعد ذلك انتشرت المقالة، فظهر مذاهب المذاهب الأخرى مثل من مال إلى مذاهب الوعيدية كالرافضة والمعتزلة، فإنهم تضاد الصفات وفي غيرها يغيرون أحيانا إلى هذه المذاهب إلى مذاهب المعتزلة. وأيضا ظهرت الأشاعرة والماتريدية وهم بين بين في مسائل الصفات يجمعون بين الإثبات وبين التعطيل، لكنهم في باب الإيمان مالوا في مقابل ذلك إلى مذاهب المرجئة. واستمر هذا الخلاف إلى أن جاء وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مستمر إلى وقتنا الحاضر. هذه إشارة إلى نشأة الخلاف في هذه المسألة. ثم يقول الشيخ فقه التي تليها: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى سيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. وهذا إشارة من جانب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى منهجه في كتابه. عندما تناقش مسألة فيها خلاف، ما هو المنهج الصحيح؟ من شيخ الإسلام يقول: لا نذكر النزاع أولا ثم نبين النزاع الحق. وهذا كان منهج عامة السلف رحمه الله تعالى، يبينون العقيدة أولا، لا يذكرون شبه أهل الكلام ثم يبدأون يردون عليها. وهذه أيها الأخوة قضية مهمة جدا في باب العقيدة، سواء في مسائل الإيمان أو في غيرها. يجب أول ما تبين للناس عموما وللطلاب، سواء كان هؤلاء طلاب علم في مدارس نظامية أو غير نظامية، يجب أن يكون المنهج أول ما يقوم على بيان الحق من خلال الكتاب والسنة. لا تدخلهم في متاهات الأقوال أولا، ولا تعلق نفوسهم ببعض شبه أولئك ولو أنك ستأتي فيما بعد لتردها وتناقشها، لكن الأولى هو أن تبين دلالات الكتاب والسنة. هذا هو المنهج الحق. ماذا في الكتاب والسنة؟ ما الذي جاء في الكتاب والسنة؟ وهذا الذي صلى عليه السلف. وكما قلت لكم، بعض الأئمة رحمه الله تعالى في أبواب كتب الإيمان وحتى في أبواب الإيمان في كتب السنة مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما يذكرون الأحاديث والنصوص من الكتاب والسنة الواردة في هذا الباب حتى يستبين للإنسان الحق من خلال الكتاب والسنة. لكن شيخ الإسلام هنا يقول: لا نورد اختلافا من الناس، ولا نفعهم إلا ظل بيان. لاحظ معي، إلا ظل بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنه يتكلم على منهاج الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة. فإذا جاءت مسألة يحتاج فيها إلى بيان أن هذه مقالة المرجع أو مقالة الخوارج أو غيرهم، فإنه يبينها ويناقشها في ظل ذلك. لكن لا يكون المنهج هو بيان الضلالة وإثارة شبهاتها ثم تبتلعها. وهذا الذي طبقه رحمه الله تعالى، فقال في نصف الصفحة، لا نزال في الصفحة الأولى، فقال سنقول قد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر حديث جبريل. ثم قال بعد ذلك في صفحة 2، والفرق مذكور في حديث عمر الذي فرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي اتفق البخاري ومسلم عليه، وكلاهما فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في صورة إنسان أعرابي فسأله. وكذلك أيضا الإسلام في حديث ابن عمر المشهور، بني الإسلام على 5، يعني حديث ابن عمر حديث منفرد عن حديث عمر. ومعلوم أن حديث عمر المسمى بحديث جبريل يذكره الأئمة رحمه الله تعالى تارة في مسند عبد الله بن عمر، لأن في بعض الطرق أن عبد الله بن عمر هو الذي ذكر قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أغلب الروايات أنه يذكر في مسند أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مروي من طريق عبد الله بن عمر عنه. لكن نظرا لأن عمر هو الراوي فيكون حديثه في مسند، لكن ابن عمر حديث في صحيح مسلم ليس فيه التفصيل الوارد في حديث جبريل، وانما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قوله بني الاسلام على 5 وذكر اركانه. طيب، ثم يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بعد ان بنى كتابه في مقدمة ذكره له على هذا الحديث، حديث جبريل الذي فيه بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ابتدع ببيان الإسلام ثم أعلى منه درجة وهو الإيمان، ثم أعلى منه درجة وهو الإحسان. هذا هو الحديث الذي عليه مدار الدين. ولهذا قال كثير من العلماء ينبغي لمن أراد أن يبين العقيدة وأن يشرحها فليبين أصول الدين على حسب حديث جبريل. يقول شيخ الإسلام: وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على 5 هو الإسلام نفسه، ليس المبني غير المبني عليه، بل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين 3 درجات. لما يقول بني الإسلام على 5، فال5 هي نفسها هي حقيقة الإسلام. فما هو الإسلام؟ نحن نعرف في حديث جبريل سأله ما هو الإسلام، ولما يأتي السؤال كما يكون عنوان مناطقة في هذا الحد، أن تريد أعيني ما هو الإسلام، حدثني ما هو الإسلام، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن الإسلام بأركانه الخمس. في حديث ابن عمر الذي في صحيح مسلم قال بني الإسلام على 5، فذكر أن هذا الإسلام يبنى على 5 أركان. هذه 5 أركان هي نفسها حقيقة الإسلام، فليس المبني عليه غير المبني له الإسلام. يعني هذه الأركان ليست شيئا غير الإسلام، بل الإسلام هو نفس هذه الأركان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين 3 درجات: أعلاها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. وهذا مهم لبيان منازل عباد الله تبارك وتعالى. وكثير من الخلق في مسائل الإيمان يأتي من بعض الناس حينما تنتقص درجته في باب الإيمان فلربما يخطر بباله لورود بعض الأحاديث وسيأتي إيراده أن هذا إنسان انتفى عنه الإيمان فحكم عليه بالكفر. سمعته ونقول له لا، أصلا درجات الدين، الدين على ثلاث درجات، وليس كل من انتفى عنه واحدة منها ينتفي عنه الدين كله. ويمكن أن نضرب مثلا كما فعل بعض العلماء رحمه الله تعالى في نسبة لحديث جبريل الذي معنا، أن نضرب مثلا بأنه يمكن أن نصور الإسلام والإيمان والإحسان على شكل دوائر. الدائرة الأولى الكبرى هي دائرة الإسلام، ثم تأتي بعدها دائرة أصغر منها هي دائرة الإيمان، ثم تأتي أيضا تحت دائرة أصغر منها هي دائرة الإحسان. هنا لاحظوا معي أن إذا جينا إلى المرتبة العليا وهي مرتبة الإحسان، أعلى مرتبة هي مرتبة الإحسان، فالمرتبة العليا هي مرتبة الإحسان. لو صورنا الضوائر هكذا ما يدخلها الإنسان إلا لما يدخل الإسلام بكل ما فيه من أركان وما يكفيه، ثم بعد ذلك يدخل الإيمان بكل ما فيه من صفات، ثم يأتي ويدخل مرتبة إيش؟ مرتبة الإحسان. فإذا وصل إلى مرتبة الإحسان عدة من المحسنين فصار تعدى مرتبة الإيمان وتعدى مرتبة الإسلام، فهذا منزلة تعتبر إيش؟ تعتبر أعلى المنازل، لأنه قام بأمور الإسلام وقام بأمور الإيمان وأيضا هو يقوم بأمور الإحسان. لاحظوا معي. وعلى هذا تكون مرتبة الإحسان أعم ولا أخف؟ نعم أعم ولا أخف؟ تكون مرتبة الإحسان أخف من جهة أصحابها لأنهم قلة، لكن أعم لأنها تشمل الإيمان تشمل الإسلام. طيب يأتي بعد ذلك المرتبة التي تليها وهي مرتبة الإيمان. انتبهوا معي لهذا الترتيب. مرتبة الإيمان هنا مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، ولهذا لا يأتيها إلا من دخل ضمن نطاق الإسلام. فإذا وصل إلى مرتبة الإيمان يكون قد أتى بمرتبة الإسلام وأتى بمرتبة الإيمان، فيكون بالنسبة للإيمان والإسلام الإيمان أعلى مرتبة وهو أخص من جهة أصحابه لأن عدد المؤمنين أقل، وأعم من جهة ذاته لأنه يشمل الإسلام. فإذا جئنا إلى المرتبة الثالثة هي مرتبة الإسلام. مرتبة الإسلام هذه أدنى مراتب، لكنها مرتبة تدخل صاحبها ضمن نطاق الإسلام الشرعي ولا يحكم عليه، انتبهوا معي، ولا يحكم عليه بنفي الإيمان لأنه لم يصل إلى مرتبة الإيمان، لأن إسلامه هذا لا بد فيه من الإيمان. مرتبة الإسلام هذه لا بد فيها من الإيمان. ومن ثم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى صار الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص. فإذا أطلق الإسلام لوحده لابد أن يكون صاحبه مؤمنا، وإذا أطلق الإيمان لوحده فلابد أن يكون صاحبه كما أشرنا قبل قليل قائما بأمور الإسلام. من فضلك اقلب الشريط.